وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ما نفعهم ذلك. نعم. لأنهم ادعوا النبوة في مسيلمة فما نفعهم هذا. نعم. ويصلون ويدعون الإسلام. نعم. نعم. ومع ذلك قاتلوهم وسبوا حريمهم وذراريهم. حريمهم يعني نساءهم. ذراريهم أولادهم يعني. وسبوا مع قولهم لا إله إلا الله إلى آخره. وسبوا حريمهم وذراريهم. وذراريهم مع قولهم لا إله إلا الله. نعم. لأجل مكفرات أخرى. نعم. لوجود مكفرات قاتلوهم ولو مع قول لا إله إلا الله. نعم. وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار. نعم. مع صلاتهم وادعائهم الإسلام. ويقاتلون معه مع ذلك حرقهم لأنهم أتوا بما ينافي لا إله إلا الله. نعم. وهم من أصحاب علي رضي الله عنه ولكن وقع منهم الغلو في علي وتجاوز الحد في تعظيمه. نعم. حتى ادعوا فيه الإلهية. نعم. فإنه ليس المراد اللفظ بل اللفظ إقرار وعمل. لفظ وإقرار وعمل. وإقرار يقول لما بده حق لله وعمل لا يأتي بما ينافيها ويأتي بموجبها من دعاء الله وحده سبحانه. نعم. فإن حصل فهو معه لا إله إلا الله. فإن حصلت هذه الأمور قول وعمل وإقرار هذا هو المطلوب. وإلا فإنه ما جاء إلا بلفظها فقط. نعم. إذا اختل الاعتقاد والعمل ما نفعته. نعم. وروحها وحقيقتها مفقود. نعم. فلا إله إلا الله ينقضها أشياء ليست هي من ذاتها. نعم. خارج عنها فكل النواقض خارج عن لا إله إلا الله. نعم. مما ينفي لا إله إلا الله وسبة الرسول. هذه أمثلة مما يخرج به المرء من الإسلام وهي تناقض لا إله إلا الله. نعم. مسبة الرسول. نعم. مسبة الرسول كفر بالإجماع. ورمي أزواجه بالإفك. نعم. كذلك كفر بالإجماع لأنه ناقض القرآن. نعم. كل واحد منها ينقض هذه الكلمة العظيمة فكيف بنفيها نفسها من عبادة غير الله. نعم. فكيف بمن يستغيث بغير الله مع أن الساب للرسول عليه الصلاة والسلام عذب الله ورمي أزواجه ما في شيء يناقض كلمة لا إله إلا الله مباشرة. فمسبة النبي صلى الله عليه وسلم يناقض شيئا من رسول الله والإفك كذلك يناقض في حقيقته ما أتت به الرسالة من طهارة أزواج النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك كفروا من فعل ذلك. نعم. وجعل الأوثان قبلة قلب صاحبها. وجعل الأوثان قبلة قلب صاحبها. جعل الأوثان قبلة قلب صاحبه يعني مشرب قلبه بحب الأوثان والأصنام. نعم. بل هذا أسوأ حالا ممن يمتنع عن النطق بها. نعم. يعني الذي يدعو غير الله حاله أسوأ من حال أبي طالب وأبي جهل. فأبو طالب وأبو جهل لم ينطقا بكلمة التوحيد. لماذا؟ لأنه يعلم بها. أما الذي ينطق بكلمة التوحيد الكلمة العظيمة وهو يناقضها هذا يدل على جهله واستخفافه بتلك الكلمة التي تلفظ بها. نعم. لأنه يؤخذ بأنه دخل في الإسلام ثم ما يوجد منه. نعم. لأنه يؤخذ بأنه دخل في الإسلام ثم ما يوجد منه. نعم. يعني يؤخذ عليه بأنه دخل في الإسلام ومع ذلك ما وجد منه ذلك. نعم. يفيد أنه انتكس يعني يؤخذ يعني يؤاخذ عليه. نعم. يفيد أنه انتكس عما تسمى به. نعم. أما ذاك فما دخل في الإسلام